بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الثالث من كتاب شرح منظومة القواعد الفقهية للإمام السعدي رحمه الله. من أبرز الفروق بين القواعد الفقهية وأصول الفقه أن القواعد الفقهية غير محصورة، بينما أصول الفقه محصورة. وماذا؟ أن القواعد الفقهية يؤخذ منها الحكم مباشرة، بينما أصول الفقه يؤخذ منها الحكم بواسطة. مثال الأول، مثال القواعد الفقهية: لو جاء إليك من يشك في أمر من الأمور، في الصلاة أو في الطهارة أو في الحج أو في الصيام إلى آخره، فتجيبه مباشرة بقولك ماذا؟ اليقين لا يزول بالشك، أخذت الحكم مباشرة. هذا من الفوارق بين قواعد الفقه وأصول الفقه، أخذت الحكم مباشرة بالقاعدة. إذن هذا يسمى قواعد الفقه. طيب، بينما أصول الفقه لو قال لك قائل: ما حكم الصلاة؟ فتقول له: الصلاة واجبة لقول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة، وهذا الأمر يفيد الوجوب، فأخذت الحكم بواسطة ما هو مباشرة. هذا يسمى أصول الفقه. ما يصلح أن تقول له لو جاءك وقال: ما حكم الصلاة؟ تقول له: الأصل في الأوامر الوجوب. سيبقى منتظرا، ما سيدري ما المراد من هذا الكلام، وسيظن أنك تتكلم مع غيره. هذا واضح. أيضا القواعد الفقهية غير محصورة، ففي كل زمان ومكان يمكن أن يأتي من يستخرج من الأدلة قواعد. واضح. بينما أصول الفقه هي محصورة على ما سيأتي معنا، سيأتي معنا أنها محصورة معينة، وهي في كل زمان ومكان. طيب، وقرأنا المقدمة صح؟ نعيدها. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكرنا لكم فيما مضى ما يتعلق بخطبة الحاجة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خطب بالناس يبتدئ بخطبة الحاجة. هذه هناك لفظ دارج على ألسنة الكثير من الخطباء، وهو مما لا أصل له في خطبة الحاجة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو قول الخطيب: نستهديه. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه. لفظ نستهديه لا أصل له في الأحاديث، ما ثبت في خطبة الحاجة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، مع أن معناه صحيح، لكن خطبة الحاجة يتوقف فيها على الدليل إن أرادها بسياقها، وإلا فلها أصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل أنه قال: فاستهدوني أهدكم. هذا من هذا الباب. الشاهد أن خطبة الحاجة ثابتة عن رسول الله، من أراد أن يأتي بها في خطاباته، في محاضراته، في كلماته، لا يزيد فيها على ما جاء به الدليل، وليس هذا على سبيل الوجوب يأتي بها، لكن هذا هو السنة، يأتي بها على حسب ما وردت. ولو أتى بغيرها مما في حمد وثناء على الله جاز له ذلك، لكن تطبيق السنة أن يأتي بها في خطاباته ويتعود على هذا الأمر، هذا من السنة. ثم أيضا في مؤلفاته، في كتبه، في محاضراته، هذا من السنة. ولهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن كل مؤلف لا بد وأن يذكرها إلا في بعض الأحيان. كذلك الإمام الألباني رحمه الله يرى أن من السنة أن تذكر خطبة الحاجة في المؤلفات ولا يؤتى بالسجعات، فهذا أبرك، هذا أبرك أن يأتي بخطبة الحاجة، هذا أبرك. بعض العلماء كره أن يأتي بها على وجه الاستمرار في مؤلفاته وبحوثه، قالوا هذا لم يثبت عن السلف. والإمام الألباني له رسالة مستقلة بعنوان خطبة الحاجة، جمع فيها الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحققها وخرجها، مجموعها ستة، ذكر ستة أحاديث كما ذكرنا لكم من قبل، ذكر نعم حديثا عن أبي موسى، وجاء الآخر عن ابن عباس، وأيضا جاء عن ابن مسعود وعن جابر وعائشة ونبيط، هذه ستة. فمن بركة الخطابة والكلمة أن تصدرها بخطبة الحاجة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تصدرها بالسجعات أو الاقتصار على بعض الكلمات. فقد جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذمة. ما معنى كاليد الجذمة؟ أي المقطوعة، كاليد المقطوعة. وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني. اختلف أهل العلم في المراد بخطبة الحاجة، فمن أهل العلم من يرى أن لفظ الشهادتين من جاء به قد أتى بخطبة الحاجة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى وإن لم يأتي بخطبة الحاجة بطولها. يعني لو قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قد جاء بخطبة الحاجة وعمل بهذه السنة ونال البركة وعمل بهذا الحديث، خرج من هذا الحديث بمعنى كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذمة، أي كاليد المقطوعة، يكون قد طبق. وبعض العلماء يرى أنه لا بد وأن يأتي بخطبة الحاجة كاملة، هذه التي ذكرها المؤلف، ومنهم الإمام الألباني. كل خطبة ليس فيها تشهد المراد بها خطبة الحاجة، قال لمداومة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك. وجاء الحديث الآخر: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. وهذا الحديث ضعيف، فيه اضطراب يغني عنه ما تقدم. وجاء في لفظ أيضا: كل خطبة لا يبدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا أيضا فيه اضطراب لا يثبت. طيب، وأما قوله أما بعد، قال ابن بطال رحمه الله: أما بعد من فصيح الكلام، وهو فصل بين الثناء على الله وبين ابتداء الخبر. نعم، ومن هو أول من أتى بهذا اللفظ أما بعد؟ قيل بأنه داود، نبي الله داود، وقيل غير ذلك، خلاف ما تحته طائل. فلطالما وأن هذا ثابت عن رسول الله في كلامه وابتداء ما يريده من مقصود، فهي فصل بين الثناء على الله وبين ابتداء الخبر الذي يريده. قال رحمه الله: فإني وضعت لي ولإخواني منظومة مشتملة على أمهات قواعد الدين. ذكرنا لكم فيما مضى أنه ألف هذه المنظومة أو نظمها وهو في 24 من عمره، قال: مشتملة على أمهات قواعد الدين، يعني على أهم القواعد، إشارة إلى أنها ليست محصورة لكن أتى بأهم ما جاء فيها. وفعلا ثم بعدها توسع ونظم وأتى بقواعد كثيرة غير هذه القواعد التي ذكرها في هذا الموضع. قال: وهي وإن كانت قليلة الألفاظ فهي كثيرة المعاني لمن تأملها. نعم، فمثلا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة الضرر يزال، وقاعدة العادة محكمة، هذه كلها قواعد قليلة، خمس قواعد كبرى تعد قليلة لكنها تدخل في أبواب كثيرة من أبواب الدين. فإذن هذه القواعد إذا طبقتها على أرض الواقع تدخل في أبواب كثيرة، فهي واسعة المعاني، عميقة المعاني، فتأتي بالقاعدة الكلية تطبقها على كثير، على مئات المسائل. قال: ولكنها تحتاج إلى تعليق يوضحها ويكشف معانيها، يعني تحتاج إلى شرح لم يتوسع، فهو يأتي بنبذة يسيرة عبارة عن تعليق وشرح وبيان للقاعدة أو للأبيات التي يذكرها، فهو أراد الاختصار. فمن الخطأ تعقيد العلم، يأتي من يشرحها فيتوسع ويجعلها بأحجام كبيرة ويحشيها، فالعلماء إنما يأتون بنبذ يسيرة وتعليقات حتى لا يمل الناس العلم. فلهذا قال: تنبيه الفطن على ما وراء ذلك، أي على ما تحتويه هذه المنظومة وما فيها من قواعد، فهو يكشف ويبين ويوضح ويشرح ويفك معنى هذه الأبيات، مع أن أبياتها سلسة وعذبة، ومن عنده اطلاع عام على قواعد الفقه فإنه يستطيع أن يشرحها في بعض المجالس، يستطيع أن يسردها في مجلسين أو في ثلاثة سردا مع بيان كل بيت بتوضيح وتعليق بعبارة وجيزة، وهذا هو الحال الآن في السعودية وكثير من الأماكن التي تقام فيها دورات يسيرة، مثلا دورة لمدة يومين ثلاثة أيام، فهو يقوم بالتعليق على هذه المنظومة وهذه الأبيات بعبارة وجيزة، وهذا هو الأصل. فلهذا نحن ما نقرأ حواشي وما نعلق. قال: فوضعت عليها هذا الشرح اللطيف تيسيرا لفهمها، وهي عبارة عن أوراق قليلة وشرح يسير. انظر، هذه هي القواعد الفقهية، الناس صعبوا العلم، صعبوا العلم، وإلا سبحان الله هذه يجعل الله فيها بركة، إذا قرأتها يجعل الله فيها بركة مع مدرس يفهمك فقط إيش محتوى، ولهذا أنت لا تركز مباشرة أي كلام، تستعد تكتب وتعلق، ما يحتاج، أولا افهم المقصود. ونصيحة: إذا درس مستقبلا لا تحشي، لا تحشي. مرة جاءوا إلى الشيخ بواحد وأنا بجانبه في دمج، وأتوا له بكتاب مثل هذا، وهذا أسود، وهذا أسود، ليس كلام من أصل الشرح، وإنما كلها تعليقات. كان الشيخ ينظر يريد يقرأ الأصل، الأصل يعني الكلام الذي هو مكتوب في الكتاب، ما وجده، يعني خلاص محشى حتى بين هذه السطور. هذا والله أنه تعقيد للعلم. هذه هي القواعد الفقهية، لكن بعضهم يعني يذكر تعليقات وفوائد وزيادات لست ملزم بأن تمر عليها. قال: وأسأل الله أن ينفع به واضعه وقارئه ويجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه رؤوف رحيم. قال: مقدمة المنظومة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. ابتدأ المؤلف رحمه الله هذا الشرح وصدره بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا من أدلة. أولا، البسملة آية مستقلة يفتتح بها سور القرآن، فلا خلاف بين العلماء أنها آية مستقلة، ثم وقع الخلاف هل هي آية من سورة الفاتحة، خلاف معروف و هذا مكرر، لكن أردنا أنه اقتداء بكتاب الله كونها آية مستقلة، وهي جزء آية من سورة النمل، جزء آية من سورة النمل، ولا يقال آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، جزء آية، لأن الآية كلها ماذا؟ إنه من سليمان. الآن هذه لا تزال آية، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم كلها آية، لكن قوله بسم الله الرحمن الرحيم جزء آية من هذه الحيثية. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى عن نوح في سورة هود: قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبتدئ كتبه ومراسلاته إلى الناس والمكاتبات يبتدئ ويصدر ذلك ببسم الله الرحمن الرحيم، أرسل إلى هرقل وأرسل إلى جماعة، والكلام فيما يتعلق ببسم الله الرحمن الرحيم والتفاصيل فيها متوسعة، وغالبكم قد قرأ ذلك ربما في كتب العقيدة، لأن مقصودنا هنا ليس الكلام على بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي، جاء في نسخة الحمد لله العلي في بعض النسخ الأوفقي، وهذا تصحيح، ويدل على ذلك ما هو أن المؤلف في هذا الموضع شرح الأبيات بقوله الأرفقي، مما يدل أنه أراد الأرفق. ابن عثيمين رحمه الله نبه على هذا الأمر. طيب، قال الشارح نفسه: أما الحمد فهو الثناء على الله بصفات كماله وسبوغ نعمه، أي تمام نعمه، وسعة جوده وبديع حكمته. لفظ البديع في حق الله سبحانه وتعالى ورد في القرآن في موضعين، فيما رأيت في قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وأيضا في سورة الأنعام قول الله سبحانه وتعالى: بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. قال: لأنه تعالى كامل الأسماء والصفات والأفعال، ليس له في أسمائه اسم مذموم، بل كلها أسماء حسنى، أي بالغة في الحسن، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وردت في أربع مواضع كما ذكر في هذا الموضع الشيخ عبد الله بن لمح. قال: وردت في سورة الأعراف في قول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وفي قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى في سورة الإسراء، وفي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى في سورة طه، وأيضا في قوله: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هذه أربع مواضع ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد. قال: ولا في صفاته صفة نقص وعيب، بل هي صفات كاملة من جميع الوجوه. نعم، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم، هل تعلم له سميا؟ قال: من جميع الوجوه، أي كاملة لا نقص فيها ولا عيب، كاملة في أسمائه وصفاته وذاته. وهو تعالى جميل الأفعال، لأن أفعاله دائرة بين العدل والإحسان، وهو محمود على هذا وعلى هذا، فله أتم حمد وأكمله. والله هو المألوه المعبود الذي يستحق أن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة. الله لفظ الجلالة هو الاسم الأعظم على الصحيح، فهو مألوه أي معبود الذي يستحق أن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة، ولا يشرك به شيئا لكمال حمده. قوله العلي، قال الشارح: الذي له العلو التام المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، يعني علو مكان وعلو مكانة. كذلك العلي من أسماء الله سبحانه وتعالى، العلي هو الذي له العلو التام المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، يعني علو مكان وعلو مكانة. ورد لفظ العلي في القرآن فيما رأيت في سورة الحج في قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الآية الثانية في سورة لقمان: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الثالثة في سورة سبأ: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة في سورة غافر: ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وأن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هذه الآيات الأربع كلها فيها لفظ العلي الكبير. ثم الخامسة في سورة البقرة آية الكرسي، وفيها وهو العلي العظيم. وأيضا في قوله تعالى في سورة الشورى: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. إذن أربع آيات فيها العلي الكبير، وآيتان فيها العلي العظيم. قال: وعلو القدر وعلو القهر. وأدلة العلو كثيرة كما لا تخفى. قال: قوله الأرفق أي الرفيق في أفعاله، فأفعاله كلها رفق على غاية المصالح والحكمة، وقد أظهر سبحانه لعباده من آثار رفقه ما يستدلون به على كماله وكمال حكمته ورفقه. أي هذا الاسم يقتضي الرحمة ويقتضي اللطف، وهو يعني الكرم. والرفيق من أسماء الله سبحانه وتعالى، لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فما حكم التسمي بعبد الرفيق؟ جائز، مع هذا قل التسمي به. وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. هو من صفاته، من صفات الله سبحانه وتعالى أنه رفيق بعباده. وهذا الاسم له معاني عميقة كثيرة يدخل ويندرج تحت هذا المعنى، تحت اسم الرفيق. فهو متضمن للرحمة، متضمن للكرم، متضمن لللطف، متضمن للستر. فهو اسم يتضمن معاني عميقة من صفات الله سبحانه وتعالى. قال: وقد أظهر سبحانه لعباده من آثار رفقه ما يستدلون به على كماله وكمال حكمته. وما هذه النعم وما يكرم الله سبحانه وتعالى بالبشر إلا من هذا الباب. هذا يدل على هذا الأمر، آثار رفقه، إحاطته، إعانته، حفظه، هذا من رفق الله سبحانه وتعالى. وكمال حكمته ورفقه كما في خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، مع أنه قادر على أن يخلقها في لحظة. ما هي الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام؟ هنا فائدة نقلتها لكم، لا بأس أن تكتبوها في الميسر في علم التفسير المجلد الثاني صفحة 128. قال: فإن قيل فهل لا خلقها في لحظة فإنه قادر، فعنه خمس أجوبة. أحدها أنه أراد أن يوقع في كل يوم أمرا تستعظمه الملائكة ومن يشاهده، يعني أراد أن يعرف الملائكة كل يوم من هذه الأيام عظيم قدرة الله، وما هو الشيء الجديد الذي يأتي به سبحانه وتعالى. هذا مما يزيد في عظمته في نفوسهم، هذا مما يزيد تعظيم الله سبحانه وتعالى. الثاني، هذا مختصر يعني، وإلا قال ذكره ابن الأنباري. والثاني أن التثبت في تمهيد ما خلق الله لآدم وذريته قبل وجوده أبلغ في تعظيمه عند الملائكة، هو رديف الأول. والثالث أن التعجيل أبلغ في القدرة والتثبيت أبلغ في الحكمة، فأراد إظهار حكمته في ذلك كما يظهر قدرته في قول كن فيكون. والرابع أنه علم عباده التثبت، فإذا ثبت من لا يزل كان ذو الزلل أولى بالتثبت. والخامس أن ذلك الإمهال في خلق شيء بعد شيء أبعد من أن يظن أن ذلك وقع بالطبع أو بالاتفاق. قال طيب مع أنه قادر على أن يخلقها في لحظة، وكذلك خلقه الإنسان آدم أبو البشر خلق على أطوار ومراحل مثل السماوات والأرض، فما هي المراحل التي مر بها خلق آدم؟ نعم، من تراب ثم من ماء، ثم صار هذا الماء مع التراب طينا، ثم بعد ذلك حمى مسنون وهو تراب أسود هكذا، ثم بعدها من صلصال، ثم بعد ذلك من نطفة، ثم من مضغة، ثم صار بعدها بشرا. هذه مراحل وأطوار مر بها خلق آدم. والحيوان والنبات على اختلاف أنواعه يخلقها شيئا فشيئا حتى تنتهي وتكمل مع قدرته على تكميلها في لحظة، ولكنه رفيق حكيم. هذا من الرفق، فمن حكمته ورفقه تطويرها في هذه الأطوار، فلا تنافي بين قدرته وحكمته، كما أنه يقدر على هداية الضالين، ولكن حكمته اقتضت إبقاؤهم على ضلالهم عدلا منه تعالى ليس ظلما، اقتضت حكمته أن يبقوا على ضلالتهم. هذا يعد قدرا، ماذا؟ هذا قدر كوني، فهناك فرق بين القدر الكوني والشرعي. في القدر الكوني كتب أن يكون من الأشقياء من الضالين. قال ليس ظلما لأن إعطاء الإيمان والهدى محض فضله، يعني يختص الله سبحانه وتعالى للهداية والخيرية لمن أراد سبحانه وتعالى، فإذا منعه أحدا لم يعد ظالما، لا سيما إذا كان المحل غير قابل للنعم. قال فكل صفة من صفاته تعالى لها أثر في الخلق والأمر، ولا ينافي بعضها بعضا، ومن فهم هذا الأصل العظيم انحلت عنه إشكالات كثيرة في معرفة أسماء الله وصفاته، ونزل كل اسم من أسماء الله في محله اللائق به. وقولي، قال وقولي يعني نفسه، جامع الأشياء والمفرق، يعني أنه تعالى جمع الأشياء في شيء وفرقها في شيء آخر، كما جمع بين خلقه في كونه خلقهم ورزقهم، وفرق بينهم في الأشكال والصور، اختلاف ألسنتكم وألوانكم والطول والقصر، هذا فرق الله سبحانه وتعالى بين الناس في أشكالهم وأيضا في استقامتهم، فهذا مسلم وهذا كافر وهذا شقي وهذا سعيد. قال والسواد والبياض والحسن والقبيح وغير ذلك من الصفات، كل هذا صادر عن كمال قدرته وحكمته ووضعه الأشياء مواضعها اللائقة بها، وهذا تعريف الحكمة. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه الصحيح، والله أعلم. قوله ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.